الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. في درس الأمس يقول: ما حكم من استعار مسجلا فتعطلت عليه وهو يستخدمها، فهل عليه إصلاحها؟ الجواب أن في مسألة الاستعارة خلاف كما مر معنا في القاعدة 14، وأن أهل العلم اختلفوا هل الاستعارة يفصل فيها بنصف التفصيل، فمن كان مفرطا أو متعديا يضمن وما لم يكن فلا، هكذا قال بعض أهل العلم ورجحه جماعة من المحققين كما سمعنا، وذهب آخرون إلى أن الأحوط والأسلم والإحسان أن يكون القول بالضمان مطلقا، والصحيح الأول أنه إن كان مفرطا أو متعديا فعليه الضمان، وإن لم يكن أو كان لا يمكن معرفة ذلك إن كان متعديا مثلا أو مفرطا ما يمكن معرفته، فالأصل هو الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم. ومع هذا فلا شك أن الأفضل والأكمل والإحسان أن يصلح ما أتلف أو ما تلف على يده، أن يصلح ما تلف على يده. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. وهذه القاعدة مر معنا معناها في القاعدة 13 في أوائل الكتاب، فيرجع إليه، فلها تعلق قوي بتلك القاعدة. ومعنى هذه القاعدة ها هنا يريد أن يقول أنه ينبغي أن تعرف أن هناك فرق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فترك المأمور لمن فعله أو لمن تركه بعذر لا يأثم لكنه لا يبرأ، لا يأثم لكنه لا يبرأ حتى يفعل ذلك المأمور، وسيأتي إن شاء الله مثاله. وأما فعل المحظور فإن فعله وهو معذور فلا يلزمه شيء، يسقط عنه الإثم ويسقط عنه الحكم. فإذا القاعدة: من ترك مأمورا بغير عمد فإنه يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم، ومن فعل محظورا على وجه الإعذار وهو معذور سقط عنه الإثم والحكم معا. ولهذه القاعدة بهذا التفصيل أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله في الأمثلة. قال: وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع صوره. نعم، الصحيح أنه مضطرد في جميع صوره إلا ما يتعلق بضمان المتلفات كما مر معنا، لأنه من خطاب الوضع، ضمان المتلفات من خطاب الوضع. فمن فعل المحظور الشرعي لم يأثم ولا يلزم حكم، بخلاف من فعل المحظور في حق الآدميين فإنه يلزمه ضمان المتلفات، يلزمه ضمان المتلفات. فمن أتلف مالا ولو كان مخطئا يلزمه الضمان، ومنه الدية في قتل الخطأ ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والصحيح طرده في جميع صوره كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. وفهمنا معنى كلامه رحمه الله، فهو مضطرد لكن في غير ضمان المتلفات. قال: فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة، إن كان صلى بغير طهارة فعليه إعادة الصلاة، وإن كان صلى وهو تارك لركن عليه إعادة ذلك من ركن إن كان قريبا أو إعادة الركعة كاملة على تفصيله في مسائل الفقه. كذلك نسي شرطا من شروط الصلاة، قال أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر. طيب قوله شرط من شروط الصلاة لغير عذر يعني إذا كان لعذر مثل ناسي أو جاهل فيعذر، وهذا كذلك إذا كان عمدا فالصلاة تبطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هذا الأولى ألا يدخل في هذا الموضع، لأن الكلام الآن عن سقوط الإثم وعدم سقوط الحكم، وفرق بين المسألتين. فمن ترك هذا عمدا فهو يأثم وفي نفس الوقت يبقى عليه الحكم. مثاله رجل تعمد وتساهل الصلاة بغير طهارة، أو كذلك الصلاة مع كشف العورة، أو مع عدم استيفاء الماء لمواضع الطهارة، فهذا الآن أنقص شرط بالنسبة للطهارة وواجب بالنسبة لستر العورة. قال رحمه الله تعالى ولو أنه فعليه العادة، ولو أنه جاهل أو ناسي، ولو أنه جاهل أو ناسي يعني ولو كان جاهلا أو ناسيا فإنه إنما يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم. وهذا الكلام صحيح بالنسبة للحدث ولترك الركن وللشرط من شروط الصلاة، لكنه ليس بصحيح في واجبات الصلاة مثل ستر العورة وإزالة النجاسة. طيب فالصحيح أنه إذا وقع ذلك على وجه الخطأ أو النسيان فلا يبطل الصلاة، ودليله أحاديث كثيرة تدل على أن بعض الصحابة كانت تنكشف عورتهم في الصلاة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، ولا شك أنهم ما كانوا يتعمدون كشف هذه العورة ولكنها تنكشف إما لقصر ثيابهم وعدم انتباههم مع حرصهم، أو كذلك لشيء آخر. المهم خطأ، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الصلاة. وهل إذا فعل ذلك عامدا تصح الصلاة؟ الجواب لا، ما تصح، يأثم، والصحيح أنها لا تصح، لأنه صلى صلاة مخالفة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب قال ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، جعل إزالة النجاسة من فعل المحظور. من صلى والنجاسة على ثوبه أو جسده فهو صلى بفعل محظور، وفعل المحظور قلنا إذا وقع جهلا أو نسيانا فيسقط الإثم والحكم. الإثم يعني لا يأثم، كما أن الذي يصلي بغير طهارة لا يأثم لأنه ما تعمد ذلك، بخلاف إذا تعمد أن يصلي بغير طهارة إنه يأثم. فإذا تساوى في عدم الإثم في ترك المأمور وفي فعل المحظور ما دام أنه وقع نسيانا، لكن هل تساوى فعل المحظور وترك المأمور في الحكم؟ الجواب لا، لم يتساوى. من ترك المأمور ولو ناسيا يلزمه أداء هذا المأمور مرة أخرى. من صلى بغير طهارة فتذكر عليه إعادة الصلاة متى ما تذكر، بخلاف من صلى وعلى ثوبه نجاسة فتذكر لا يؤمر بإعادة الصلاة. ودليله على ذلك هو ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، بينما يصلي بأصحابه انخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم الحديث فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما صنع ذلك لأن جبريل أخبره أن بهما أذى والحديث ذكره شيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وصححه. فدل هذا على أن من فعل المحظور فلا يلزمه الإعادة ما دام فعله ناسيا، فيسقط الإثم والحكم معا بخلاف ترك المأمور، يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. قال رحمه الله تعالى: أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. وقد مرت معنا القاعدة أن من ترك المأمور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم ولم يسقط عنه الحكم، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا سقط عنه الإثم وسقط عنه كذلك الحكم. قال: ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، من أدركه رمضان وهو لا يدري أن هذا اليوم من يوم رمضان ولم يبيت النية فإنه لا صيام له، لأن هذا من المأمور. قال: ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب إنما أطعمه الله وسقاه، أمر أن يتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. قال رحمه الله: ومن ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم. واجبات الحج من تركها يقول فعليه دم جهلا أو نسيانا. والصحيح في هذه المسألة كما مر معنا أن لزوم الدم بما دل عليه الدليل، وأن الجهل والنسيان فيه الصحيح أنه لا يوجب الدم، لكن يوجب التدارك. انظر، يسقط عنه الإثم، نحن نجري مع القاعدة والقاعدة مضطردة، صحيح يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم فيبقى عليه الحكم. مثلا رجل خرج من منى والمبيت في منى واجب من واجبات الحج في أيام أيام التشريق، في ليالي التشريق، فخرج من منى ونسي، ذهب إلى بيته مثلا في مكة فأخذه الوقت ونسي، لا يجوز له أن يبات في مكة، فتذكر أنه يجب عليه في آخر لحظة، إيش يفعل؟ يجب عليه أن يتدارك الأمر، لم يسقط عنه الحكم بالنسيان، يجب عليه أن يتدارك الأمر، ولكنه لا يأثم ما دام معذورا، ولا يلزمه دم على ذلك على الصحيح. قال: ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المقيط أو تطيب المحرم أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وهذا هو الصحيح لحديث يعلى بن أمية كما مر معنا قريبا. قال: وفي بعض هذا خلاف ضعيف، بعض هذا فيه خلاف، لكن الصحيح كما سمعنا والله تعالى أعلم عدم وجود دليل صحيح صريح يلزم بالدم في الواجبات جميعا. وتبقى مسائل كثيرة على هذا المنوال، والصحيح أن من فعل شيء ناسيا أو جاهلا سقط عنه الحكم إذا كان في المحظور، وإذا كان في المأمور فيسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم. فمثلا رجل حلف يمين ألا يدخل بيت فلان فنسي دخل بيت فلان، هل يلزمه شيء؟ لا، ما يلزمه شيء، ما دام نسي متى ما تذكر يخرج. حلف يمين ألا يأكل من الطعام الفلاني فنسي فأكل، متى ما تذكر وقف توقف وترك. أو كذلك حلف على امرأتي أو قال أنت طالق إن دخلت بيت فلان فدخلت ناسية أو دخلت جاهلة فلا يقع الطلاق على القول الصحيح، لأنها وقع منها ذلك بغير قصد. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهو إنما علق ذلك بنيتها ولم يعلقه بفعلها الذي لا تملكه، وإنما أراد الشيء الذي تملكه وتقصده. فهذا هو الصحيح في هذه القاعدة، فهي مضطردة في جميع الأبواب. في شيء في هذا؟ المكره إلا يدخل، الصحيح أن المكره يدخل، بل المكره أشد، لكن هم ما يذكرون المكره لأن كأن العلم بحاله أوضح، والله تعالى أعلم. المهم كل ما كان من غير قصد من إكراه ونسيان وخطأ فلا شيء في ذلك. طيب نأخذ حتى مسألة واحدة من دراري. إذا حلف إيش؟ ألا يفتن بفلان، إن شاء الله ما عليه شيء ما دام وقع منه بغير قصد.